وبسر هالحرفين. أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين. أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين. يل تعرفني الناس أحبك وأفدي لك هالروح، لو تيه تدروب اسمك مثل الشمس يلوح، والما عدها حسين أقلها غيرك وين تروح. يا من صبح ولي لا دايم بابا يظل مفتوح، وعليك بكل يوم أسلم لازم من سنين. أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين. جمع عمري ولليوم أقلك أهواك وأهوار، جمع عمري ولليوم أقلك أهواك وأهوار، جمع عمري ولليوم أقول لك أهواك وأهواك. حد الموت وهذا أنا بقصة حب وياك، لجلك قلبي بإيدي شلته جبته وقلت لك هاك. لو تكشف هالساعة صدري لا شك هم تلقاك، ساكن بيا وشوقي يطفح والضم ضلعين. أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. ما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين. بيك عشقت ليالي سهري وخلها تلوم الناس، بيك عشقت ليالي سهري وخلها تلوم الناس، بيك عشقت ليالي سهري وخلها تلوم الناس. لو بنظاري ما أشوفك شفتك بالأنفاس، أيس عن نسياني لجلك وسواس الخناس. وشلون أنسى كان واصبح أستاذ العباس، أهتف مثل وصيحتي ما هذا فعال الدين. بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. مهما يحصل ما أعوفك والنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك والنازل يا حسين. صرت بحبك يا إمامي أضحك على الآلام، صرت بحبك يا إمامي أضحك على الآلام. أي صرت بحبك يا إمامي أضحك على الآلام، كل شي هون وما فكر تغريني الأوهام. حبك ديني ولو أبدله ما يصبح إسلام، يل صرت الآمال جنة ويا دنيا الأحلام. كل من أنت مو حبيبة خاسر بالدار. أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين، أحلم بالحب يا حبيبي وبسر هالحرفين. مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين، مهما يحصل ما أعوفك واتنازل يا حسين. وابصر هالحرفين.